إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. من سلكه فاز بجنات النعيم، ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به في سواء الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تسي سيم لا رابك الدنيا فضل الإسلام الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كالسلسلة وعلى كاني عقيدة بردوامين بيشتين باب تفسير الإسلام. إسلام بس تفسير كه، طبعا تفسير بمعنى تأويل، تأويل وتفسير يجمع معناها. بلام أجر قوت التأويل زاد يوم ديم فلان تأويلي كرديا، كقوتهم فلان تأويلي كرديا يعني حاد عن المعنى لمعناه لا يدا، يعني تفسيري رازنية تفسير المائل. تأويل دو معناه، إما بمعنى التفسير، إما شو اسمه التفسير تأويل، إما تأويل بمعنى التفسير المائل. تفسير شيء ميلاني كذب لو قيلت بدي تأويل كذب في غير معناه. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. الآية: فإن حاجوك، محاجات لمناقشة هاتية، مناقشة كردن، أي مناقشة كردي كان بيبدأ فقل أسلمت فقل أسلمت، يعني تفسيري إسلامي كردي، يعني إسلام يعني تسليم بوني كامل، نك تسليم بوني حسب الآراء. زول زاري وياه هندك خلق كيا ميلاني كردي الأول بكيف خوي ترهات وقصي ناشرين دكا لو لبركاتي خوي لوانا لزماعة شيء إسلامي بيتني سبوي تعلماني دمي كوني خوي كوني خوي بدينا كي دركا لمحاربة كردني زماعة إسلامي كي أول شيء النقطة كانت زول زاري وياه أمرش دلين نيتي هو بمحاربة حزب إسلامي كيبكا يا قصدين بي كفر كفلا كاتيك يكفي من ضلتن يجلي قربان أصل أساسيني خرافياتا كفري كفري بواحة أو تسل الدجي جماعة إسلامي وبلي سوك خدي خوي قناعتي بيه بيانا وبلي إذن كفر كفرة والعياذ بالله. فقل أسلمت وجهي لله، ليش إنسان دائما تسليم بوني كامل، التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى. ومن اتبعن فقل، قصدي في أي محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، في أمره أسلمت وجهي لله بقوم تسليم بما أوزى ومن اتبعن. دائما هذي شكت كرت حتى بخدني كي دورو برد أودناك لبرند في أكبر ما صار صب كاتك يجلي لشينك لحزين لعمرها كابي دايتن شتكسر بري وضحية قرباني شكتر بري بجيناكن كذبين بجيناكن أولنية معناه هو بيتن صنع حديبية بلام كاتك خزانة كانت بيدالي برو بعملية بيشان سر برا أفعلتلا فعالتلا زياتر أكتبيت بيه ديالا. دائما إنساني مسلمان دبي قدوة بيتن نابي القصة زور بي بس دبي قوسة الشمدان اللي قال هندي هيد إنسانك لسا كوري أرزي نيا همو قولكاني يساوي بهم يفعل صد لصد 90 لصد نيش ديوا مستحيلة وا لبلا ويت يقبل ما عند بني صام. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. استطاعة باشا بيغنبل لو ألا نجل سنة كان باش يا بما ضغيتن من صلى 13 ركعة نافلة غير المكتوبة يعني غير المفروض للرواية الشر بنى الله له بيت بالجنة. هو دو أصدر كانت مؤكدة، هذا الكانت غير مؤكدة معناها هو بيش يا أصدر كانت شو نجل معناها سيويك يا أصدر كانت يضحى معناها أقعد يا أصدر كانت أوكي باش سلدو شي يا أمرو جسلو ديبك توالاي ديبتن. إذا أتوك ما خلتي دلي خلتي نباتي وتردور كاتي لكي فضلوش يعني معنى أولنية أتوهم روزة تردور كاتي كاتي كاتي كاتي كاتي أو تبقى خلتي دلي أقنا لما تقولون ما لا تفعلون شمولدك لبرندی مزور عجمالی بیله سکان من زور جاری و خلق او دکات پس معاوق بودیم خوش اوشی باشیم باسی اختلاف که لگل واجی که بلاغ باسی اوی که ل فیس بوک درستن اختلاف نه دائما اما عقیم باطله مطلق نیه قصه او قصه مطلق نیه همو اختلافك الا حق باطل بی لبرسی اختلاف دونه اختلاف معنیه اختلافك معنیه حق باطل المزال ثانية نوع اختلافك معنى يا دي ثانية كشان راسته بلام اي دوام ناساني في بدي باطل ببلغي لا يصلين حديث يقول الله بخاري ومسلمة لا يصلين عدكم العصر إلا في بني قريضة زي ما أدروا إيشن عصر بانجي فرمو هندك ميوزيك فرموي بيخبر مبسي هو فلاي بكين كذا بقى إيش أبيكين؟ مسموع قلتنا بيعمر سيفرمو لا يصلي لنا نناكلو يتوكيل تقيلة خلاص ناكين حتى روز أوان إشاجبو إيش تلوي ما عصير ولا كين بس مسموع كرديان مسموع لبار مغرب أوابو قيش تلوي لا وذكرديان ديموس قصديكم كجرانو سب قلاي بيعمر يساسر قصديكان تيجان أي بيعمر يقول مسموع كمان ليه كمان مسموع ليه كمان بيغمبر بيدنق بو أو بيدنق بو نيك دو ولم يؤنب أحدا ولم يؤنب أحدا يعني شه يعني سرزنش ليكس يعني نكر باش أغيك كان باطل بوايا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دلوزنية أغير باطل بي لو يعني رونك البايوة أدلو بيغمبر بيدنق بو سون که قصه کی برمو بیگمر یک مبستی ها بوا اما نیوشی لعصی بکن یا نداوید بکن یک مبستی ها بوا دو مبستی ها بوا بلا هم قصه که معنی ها که حل نگری او کسی بله او کسی بله اختلاف همو اختلاف اگم مطلقی حق باطل یعنی فقها هموی بضلالات رو اشتیه والعیاض بالله حاشا لوان إمامي شافعي، إمامي نووي، ابن عبد البر، إمامي أبا حنيفة، إلى آخر برد أو إمام برزانا. خو أوان كاتك اجتهاد يا كريم بس كان باطل كذا هو. بلام يكش لجوريا. أيوة لا تجعلوا اجتهاد الخاطئ سنة لعامة الناس. أجا يقيم بوي. أو اجتهاد اجتهادش غلطة نجمع عقلي خود. تبين إمامي عمد اجتهادش كذي ما بيشاف اجتهادش فيها. علم دبي علم عالم جدا إمامي أحمد اجتهادك صحيح. شو شكلها؟ كيقين بوي كوا اجتهادك صحيح؟ أو وقت اجتهادك إمامي شافعي أو أزبي خوي وردقري إذا اجتهاد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهاد فأخطأ فلو أجران هل سند كلمة اجتهاد لفظ اجتهاد لا وين يا لا بخاري مسلم نال إذا اجتهاد يعني لفظ اجتهاد لا روايتك عندي هذه الرواياتي غيري وش اجتهاد بس بيمخوش أو شيء باسم لو كانت اختلاف دو اختلافه اختلافك معتبرة معناها كيها الدقري او ايك نقطة شي معنى اختلافك معتبرنية داكو باي بيغنبري صلى الله عليه وسلم في النار ببلقي النبي واباك في النار اما ايك ادي داش بيغنبري صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي ان استغفر له فأبى واستأذنت ربي ان ازور قبرها فأذن لي باش ليه كان امامي النووي نايتو الى طبيبكي هذا طبيبكي امامي قرطبي نايتو المهم قرطبي بيتن يعني امامي غيري بيتن شي او كدي لا طبيبكي اعطيو درتن يجوز جواز زياره قبر الكفار يعني اش قبر كافر مزيان كابرا بي بي دوت ما مصاب اختلاف الى سنه خير كان اختلاف يتي الى سنه والله دلت الحديثك ما نيا دلت يا غنبري خواص الله وسلم هسه داكو بابي خو زنديك الدواء شهاد يعني نو مرض نو لا دو حديثك اذا سمو حديثي وجودك اختلاف يا سلام حديثك موضوع ايوان باش حديثي موضوع لا تواني بلي اعتبادي بيه كم بلا امبر حديث شي بخاري ومسلم حاشا ولله كواتا هو اختلاف نيه او حق باطله كواتا او نقطه زرني من الاختلاف شكلها الدين ما عندي ها مثلا دينا لمسائل عقديش هي الصحابة اختلاف إنا بوا هم يقلابوا بس مسائل فقه قر طهرة يعني حيضة منهم من قال بهذا منهم من قال استدل لا بأس بهذا أو بس وقت مختلف بين قلو أو يبكي وبالصحيح عن عمر وبصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فالليل كان باسي إسلام دكاتل كإسلام تسيا طبعا الليل كان باسي إسلامي كير لذيش ديش لما لروايات بخاري بني الإسلام على خمسين لذي بني الإسلام على خمسين طبعا كقوتي قاعدة ما سيما بك أصلا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني سه يعني أجل إسلام وإيمان هردوشان ليك آية يعني ليك حديث بك واتن اجتمع افترق في المعنى معنى جوازة إسلام دبتا معنى ظاهري أركاني ظاهري وإيمان دبتا أركاني باطني أوه بلان إذا افترق أقبل جهات يقصد به دين الإسلام قصد به دين الإسلام إيمان الإسلام هو شيء قصد به دين الإسلام هذا لبنان زي بني الإسلام على خمس يعني في بخاري لكتاب إيمان إنايته سنة بني الإسلام على خمس لبيهقين شعب الإيمان يجد بني الإيمان على خمس وشين مربوبة للرواية كتير هذا لبنان ما يجمع نابه يعني بني الدين الإسلامي على خمس أن الرسول قال الإسلام كواتا لير كان يبغى الإسلام يخدي حديثك يعني إيمان جدانية كواتا بس اللي يشتري نوع يعني الدين الإسلامي بيقول إيمان الاحتياجي بيقول إيش اللي يقول الدين بردينه بيقول بإسلام يعني هو جال قصدي بيقصد به الدين الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله دري أن تشهد شاهدان شاهدان فرق غير قوتهم كدي شاهد دي فلان كس نيشكلا شاهد دي فلان كس دزينة كرديا أو قيامتيا نقص الزارة شبه بيقول شاهد دي لو أن تشهد أن لا إله إلا الله أركان الدين الإسلام شاهدي بدي لما أن لا إله إلا يعني نفي أنداد أرباب طواغيته آلهة وأن محمد الرسول طبعا بيلا بيش إثباتي سش إثباتي محبة والانقياد والاستسلام لله سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله شاهده بك محمد صلى الله عليه وسلم بس شاهده نقره وانده بلكو أوي برموتي إطاعي بكي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لو الأمرك باستطاعي بس لله استطاعينيا دزان لبرتي لبرو أمر بيوشتي بتوانا هيا بعض ديتك ركيت والله مثل على يقول برو أسوي زملو بينا أقول له غرفك أيه ودي ويش بي أقول له سر لو لكده كيبي ده سيد يتوى نيل قيده يعني جهدي سر ذكاء استطاعية لو أنا بينا بي بيبرو بينا لا تاني استطاعينيا كده بيستطاعي بي بلام لا هي استطاعينا بي كل برو أسوي زي بينا بس نلا مينا زي خويتي يجوزي سر ابنك ديا لو ان هي كان همون هي كان دبينيك شو بيجي بتوانانيا ايمان وخلاص بلام لا اوامرك كان استطاعي دبيتين وتقيم الصلاه طبعا تو تقيم الصلاه من لا او كان هم ذلك قلقلك زول بعدين بلام لي كان بس يك على اشتي قلت كده يقول سري مش فرزك لهمو كاتك عذرني يا ابو اي عذرني لبون نيوش أبدا عذرني لبون نيوش لكاتي شر بي دبي بيكي نخوش بي دبي بيكي باران بي دبي بيكي لسفر بي دبي كردتو هموي دبي بيكي مزالي تيدانية بلان ركلا كان دي ونيا كواتا أوليك نقطة يدوه مش لما سلينا كردنيشي خلق أنا كيس جانب تاريخ الصلاة دستي بعد يعني كينا مسلمان كنا باعصر يعني بلما راضي من بلما نيوز لك أخي معقولة ده مليون كاس تنيجي لك بيبي كافر باش أقدري معقولة ده مليون كاس نيجي أنا كبدي بيعملين كافر بيضلين برسالك ليركم أقدر ده مليون كاس دنيا بخوايلة أقدر ده مليار بيز مليار كاس دنيا بخوايلة آه أما وقفي دكين والله ما دام بيز مليارة بعدان وقفش يمكن إنه عالم خجلك زورا بس وقت خاطري عم بقولين خاطرني لديني خايف من برتقال 5 مليار دنيا ما خايف هر 5 مليار بيكافر تمن هر 5 مليار بيوزان مايو شادي نيو بكنو زارا شيري أولا كوادا مانع نيوز نكر كافرة بنص لقرآنش يقلع وكان هر بس وقت نجمو يتساءلون عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر ليش كان أقل عن المجرمين كلمة أجرموا إجرام بهم مشتقات يوا مجرم أجرموا أو أنا هموي لقرآني هموي لوسيا لبوك في أكبر هموي نيت ما لبوك في أصغر بي يتساءلون عن قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين نجمع نذكر لو إلى سقرين سقر الشيان داري زي مجرم أنا مجرم الشيء كفار طبعا بنص يعاد هش آيات مانا إلى القرآن بصريح ما ذكرك كافر بلا نستك يخل كانك زور زور زجي عن بوان دستي كأنه لخواي برا عمترن خواه تكفير عندك درينا كأنه خواه نازاني والعياذ بالله أما دمان ريو علي باسين دين دين شي ربانية دين بشرينية وتؤتي الزكاة والزكاة دانش طبعا زكاة دانش أصل وايا صار بصريح أن يقول عليه الحول أو يك دو يؤخذ من أغنيائهم لدولة من عند السنة ويعطى لفقرائهم يعني تي دولة من ذكاني هولير دي بدنا فقير كاني هولير حتى هولير فقير تي دامه بك زكاة بي ايج بي دروز نيا لبو سليماني بي دولة من ذكاني سليماني تالا ناو سليماني فقير بيتن نابي رواني هولير بك يعني لندن نابي لبو هولير رواني وهكذا لو لوي أغنيائهم هم ضمير دولة من ذكاني أو منطقي أو شيني لبوشي فقرائهم شوازي دانا كشكوها اللي يسد فقره فقيرين يعني كاك قشمري كد لبا فقير يتوب سي ولا ولا بيسا زار الدني زكاة دايا بيا هنا وبركت هو زكاة دانية من هذا مخواه يريد قبول الله والعياذ بالله بلان حكمة لداني زكاة لبوسيا تركدني فقيريا كواتا سيدة دايا قلاتو بنزاو رقتها زال الشيخ بسيارك لا يمام مساعش بو قلت يا من دفترك يوم هذه الزكاة لخالد بو قلت دفترك زكاة بي اه امام مساعش صون بيدم او امام مساعش برز اخوة خير ابن سي قلت يا محاول لبك ايام بيدن دو كسان دو بنزا ورقي يا نجا زور درد تيوه يا دائما عزيلي صد ورقة بيدن بنزا بيدن دو صد كسي شب بنزا دولار بنزا دولار لو زورتني خلق بزاني هو لو دنيا يا بلو اخوات نبو بلان بيك بيز ورقي بيز كس يا شي بيز ورقة او بيزورة كذا زان كابلا مسرفة شو عندك زي بارك إذا ديه لو أنا بزغالب ده لو أنا بسيب أشتشي ده سانوي بيجي سب لا زان المعركة سيد بيجي سب سيا بيجي سب أرزاقة يعني زاري وا أو شتى بيجي سب شتكاني لو بكري بلا ما قال بشكل زكاة كي بخوي بلاته يعني كشيف هذا وي وقعت برا زان لا لا راس راس بس نوينيا أم بس نوينيا يعني وقت بلا أولا وقوي بياته أصل وها وقارب بياته بس قصمان لو يدي أجر لو قرصنا أو كابلايا أو أنا وكأنا وحجي نسر لما جيتكو يجل قلي بي لقلي أنا لو يبي يستان بس أو أنا بن يعني وقتي أو ده بيتن مسألة مستي وش كلو حولي شوي نشتر عندك زانا أنت لندى بس ما مش عارف إدري نادي تري لا ده بلا خشاي خود بيم أنا دبير ما هو إمام شافعي هو الصحيح مسلوية اجتهاد مثلا كان بلان فيها او او باولادها اذا لو منطقي دار تونيا اجل زكاه دوله مثلا كان يقام دنا فقير كان يقام باش ما واش فقير ثاني لو منطقي يعني هو احمد اللي زول كذا لو او منطقي فقير بلا ما تو مو جاري رواني يعني كي رواني ثاني كينيا او منطقي خوي محلوم نبي نشتكي والله اعلم وناش او باري وش بي كابل يتلاقى من بين زفتر زكاه بين زفتر زكاه لا اسم خانش لو فلان ذكرهم باش بكي لو خدنا هوا ناتي نا اشتيوانيه بنايك دي بنايك كي يلو خد بيز زفتر كي يو خانه كي ياتا وك زكاه دي ياتا بيز زفتر دي تالي بي ياتا ششيني يسري بالا بلان بشرت شي كبي زفتر كبوبي دبي كما دم دي ديي بزاني كي خانينيا بيبل نو قبل راسينه بيت او او بكات وانا أصل وها من كأوي ده كم زكاة دمي دمي توشية ويفهم ونقطة جديدة هنا للزكاة دروس تعجيل الزكاة يعني أتو همو صالح بيز ورقة الزكاة بدي باشا يعني غالبا لي إيش يقول نفر فن زورقة همو صالح نفر دورقة هي كفن زورقة همو كابلاء جديدة لاي نخوشة بيجي بدفتر الشيء لهندستان عمليات بكري ده تاني دفتر الشيء بدعته زكاة أو صالو صالة شيء دي كنا شاتيا أوش نصي لسلا بيج وقتا بلا كاتك دفتر كي داهي كصالي دوم نصو لاوا لو أنا تسلو رقي زكاة دي ويانا أو وقت دي ورقنا ميلو صالي أولاي يا إما شخص ورقي صالي داهي دفتر زكاة دي فنزاي داهي دا ورقي كداتا أوش لا بمطلقية وانيا في حالة ضرورة لحالة ضروري دروستا أو بابتي بوش هذا وابكات والله أعلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا توني مالي خداي فرورد بارك الله فيك ورمضان يزيك بلوه قد بوي خونا باسا وتصوم رمضان وتصوم رمضان لو يجري بروجبوني رمضان طبعا رمضان أصل الواية نخل كان يريد صوم وتصحيح وحديثني لا أصل له كبولة بروجي بنو لو صحتي باشا أما كبروجي دبين همو دكتور كان يزيان بين كوة وكوني أما إيش من بوينيا أما فقط لمرات الله بروجي دبين نجدكي لكين ده شيء ما عضي خداك بالورد أو عبادة أنا ما عضي الله تواه كدين ما عضي يعني لبو خداك بالورد قارة كلو خداك بالورد يا ربي يز بوينا كاتل أنتو بيشتكى وبي وخبارات نجلة أو لا خواردنوا لا خواردن ولا لزنس لزنس إيش خلاف لسد مني هي استمناء كآية جناح والجناح متفق عليه انباسي وناخي والجناح جناحة بخوي أوي خويبك بلا ما جي خيزان يوي كان لبوي بغير رمضان ششنية بس بخوي بخويبك شرعينية حرامة بلا أما مصاحي أوي كده ديت دروس أما وقوي قناعة بيا كذائزني بلا يكش دينا قرر لرمضان آية استمناء والعياذ بالله روجي دشتيني يعنى دوش دي زيواصة دائما أقدر زور زالي ويا اشتكان تيكر لكين حكمي ويشتكى في ذاتي حكمي ويشتشي ديا أو دي خلقانا كي لسر حكمي لسر زماع دايا شغل باني رحمتي قد ديتن هو زماعنيا لما دو زماع لما يدوك اسي يكلي باشا اگر تو حکمی لسد زیما عبدی نه شمولی نکرد بلام اگر بی تمشاکی علت سیه لرمضان خوگرتنه لزنس خوگرتنه لحزکان کواتا در کردنی عزکان دشینی واضح؟ نگ قیاسی لسد رمضان لسد زیما عبکی زیما اگر لو زایدنه لبای من یکی در تو حزکی خوی دامر کردی توا اویش حزک دار دامر کردی توا كانت الدامر كاندني عزكان إلا تكن الدامر كاندني عزكانا لهور دشي دامر كاندني عزكان دبي توا لو إيه لما مستأكان بودوا أي قصي زوان ذكرتني لو نبأي صعبني ده سر روش ما رمضان ده سنة كنا كنا كنا كنا لو خدام ممكن أبدا رمضان في توام لو ما ده ما بده خير تكاد رمضان يا ممكن سب كم سنة كم سنة كم نازسي أو ما غير خود بقى توا ولا رمضان إيش في حالة إنسان بزماع أو يبكاتن فتار كاتو نج مغرب يعني للروش في نهاري نبي دوم على الناس يجمع روش يبيتن ما عدا لا مالك يكان نبيتن لا مالك يكان كفقري مالك يبخين دي كتابي الرسالة لا الشيخ عبد العزيز كجزائري عبد اللطيف الجزائري هسه تواهم لك تسيل فرما وفقيت تواهم دريتن علد لو يتسيا إلا رمضان دريتن علد لو يا قدي رمضان هنا قلت يا رزي رمضان إيش كان ديا دري بس زماع نية كباسي زماع كيدا كاتر بلكو دري كاس لبازاري بجهري يكشري بخوا بستقالش بخوا أو تسيك ديا حرمتي رمضان إيش كان ديا بيت هذا قدوم أنا بروشيلي هرت ده أم شتكي بعض ده كم بيعني حكومة كيوان بلام رأيك مرجوحة وأو حالتيك وكابلا شاد قوتي هي سنية كذلك من فقير ترني عبادك أو خاصة بو نفره دائما أحكام أقامل لي يكسد هو يكسد عمناكين وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ما اللي خدايب الورد قادش إنسان كبسي دو شرطية يقل شرطة كان أماني طريقة بي دوش إمكانيتي يبيتن إيخوي لقد أواني لسا سميتي احتمال بس عائلة يخد بسر بي احتمال لا بابي وفاتي قد بي سالفينس خشكو سالفينس براش يسر بي أول دماء لو نمونا كاتي خوي أولا بو أم برادر ما نبو مرجعي دي قد بابيلم بابيلي بي دي قد سويت عزي سيمان سون سيمان عشنو أو زعسا بي خود بك يعني بابتك أول دي يمش بطياري يك أو يبرو دو ساعد دل بوم کرد برخوشی بخواست نه آلو آه ولا مکینه کل قدر سبحان الله من دارم داروزه کتک نمیسیم خودم او واقعا جدایه لبنا کدوم جدایه است حالیا اگه بیتی عمری با خوی دروشه دروشه بلند زاری وایا تأخیر دری آشت هتو کد روی پاری من کشانو بسی بیلیه اگه اهل کد در کان لاس زیمی تو و حذیش کدستی عادت مانگ که هتو کدستی مانگ که که لون در عاصی بود تیار نبوده میشه یه سال ساله که وا تیار پارد ده پارد دزگا پارد بو هلاک نه پارد دو مانجی میزیم مال بنزول که پیشتر مثلا لوس مطلوبی ماله بنز نه دی میزیم لوی کدروم با مرتاحی دارم و فی عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده کارت مسلمان المسلم یعنی جنسی مسلمان همی من سلم المسلمون اتوقع مسلمان راسقيني دبي سبكي دبي مسلمان سلامت من اوا خزول ميما انا لبا بي خوشي كنتي كاتي خوي وقتي صدامي بو عليه من الله ما يستحق لا قبلش كنتي قصيدك وتي قصيد مو وشايدك وان بازي كل يوم تو زاني او والله يقول لي كنتي كاس اغل خوبي ديوار بجي دو كزو گویی که اگر تو با خود بچه ما با لذیواری کرده، گوییم نه تو اینه دو کسیم، سه کسی نه لذیوار بچه می، احتمالی هست سه موبی، زاده اشاره به سه می دکه لذیوار بچه ای، اشاره به پلانی ولی آیا دوبله، برام گوییم دو کسیم، یا نمی قصد نزد دوبله نه تو خسی نمی، و اللهی شتکم لبی توی، بگو دوگویی، که آدم المسلم من سلم المسلمون من لسانه یک لسان. وهل يقب الناس على مناخيرهم او على وجوههم الا حصائد ألسنتهم احذر لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان اقل اخوه اي انسان اقل الزمان دي بيد ولدتك ومالك يعني لسانك حصانك ان صنت وصالك وان خنت وخانك زبانك وكوس بوايا اقل زواني بخيوكي بزواني لقرده اقل زواني لقرده لشكت لداتا هل زمانك اي لشكت لداتا توشي هلاكت لدكا هر بزمان شهاده بینه دینه اسلام هر بزمان طلاق والعیاذ بالله هر بزمان داخل اسلام دی هر بزمان کفر والعیاذ بالله رده و الی اخره و قال كان اسمان دي زال مرتد كان يعني ود كرديا كاك مرتد ناكوجني باش دي و تسمو پیغمبري خوای صلى الله عليه وسلم كا لا قبلوا انتم الطلقاء حسن دا قسيل سيست هذاك النبي بلان اختلاف لسر اوينيا لذا أو مسموعي كذا مثل أكون ابن أخي الكريم وعندك دنيا سارك يبقى بلام أو خلاف إلى سرنيها كأو مسموعي سار ينوكسن اقتلوهم ولو كانوا معلقين بيستال الكعبة كهكذا قدي أو أنا كمرتضب نولوه لا يقولي اقتلوهم ولو كانوا طبعا أو يخوي بكعبة يوكل بعده أو فارس لهم بلام ذيك أو أنا أخوات مرتضبون يعني لا لا لا تعال مرتضبون ضالي ولا مرتضبون كم سام كده ضالي ولا لا لا لا هبونه مرتضبونه يجي نوكان لكنا هم شو نكش نفر ما نبو برايشيري ولا بو إمام عثمان كبر موي أليس فيكم رجل رشيد زاني تيجا أبو كجلا هو مرتضبون برايشيري عثمان لا لا لا اي مقصد يعني بله دعاي مسلمان بويس مثلا سنداروي خوي وتجاوب اقول يا ليس فيكم رجل رشيد كز بيعش يعني بو قادن قلت يا وما اتى الينا اي شغلك دعاني قال ليس للنبي ان يكون له خائنة اعين الى اخي نفر كان قصد هبو كجرا هبو نكجرا إذا ردبو أجانا خوي أبو كسرة كافية كمرتدين دكجرين إذا أخيرك خلك أنا كيا سر بعشا والله يبز أو أنا دكجرين دكجرين هو بيتفضلن محارب بيوي قطع طرق باب قطع طرق أجا قرآن حافظ قرآن بي كتبي تسعيها مولا بربي هر دكجرين ما دام قاطع طريق بو هسه بعد اللي بونا كاته كاته ما قام اللي بيدخو را سكان نكيو او انت المرتد ما خوش نبي والعياذ بالله لوي زماعتي لخوي راسي بكا بيدينا لخوي راسي بكا من لسانه ويده لدستي شي دستي سه يعني يك زاري واكده بيدي مثلا اولي قلتا ولونمنا بيك امزاي رواني سزني دكا بيك امزاي توشي هلاكتي دكاتا بيك امزاي فلان اخي بيغمبر فرمويكا قوتي سعد كريمات سيان لكين فأومى بيده إشارته هذا يام بخير يام بشر كهذا اللي يركو أنا ويدي دبي باريس داوبي لدستي لن اللي داني نا لهم وغشتاني كألاقي با دستي وهي وعن بهزي بن عكيم عن أبيه عن جدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله كباس إسلامي كليتن دلت سلامة دي لبو خداي في الورد قاد دلت دل لو ده برمي الدل لما ده الدل دل بيغمبر ما عنده فرمي صلى الله عليه وسلم لحديث نعمان كري بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت سائل الجسد وإذا فسدت فسدت سائل الجسد ألا وهي القلب دل لو ابن تيمية رحمتي إخواني السربي ده فرمي دل باشايا دار دوست کانی شی دست ساو جواری حکان زندینه دلیل پاشان مسلمان بو معقولی زندی کان شیعی و بیدین بر ولایت بیله و العكس صحیح اگر کابلک بیدین و ملحد و مرتد بی معقولی دواز حمایه و رشیه و دبیتنو یلا ولا حمایه مکن مستحیلش تو نابیتن که وقتا تابعیه وی خویتی ليش بيغم بدا في صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم لحديث باجي لصح مسلم الدنيا كاتية ولا إلى أموالكم تم شيء مالتان لك ولكن ينظر إلى قلوبكم يك ضلكانتا وأعمالكم مرجية كان لو ضلي خويا خوش كان كلمة أعمالكم نعلن لصح مسلم يجلي نعم تعالى بابا باسينا كين له فرصة تعالى نعم اللي يقول له ده زما عدلي ما تورا دبن يا ربي لتان تورا دبن له خاطئنا وزوانا كاني كا اذا سيسار شي لم يجي انقى يمكن بقى ازخوش ايه وان تولي وجهك الى الله والرشد لما لو شبه بخواي بالبردقار بي يعني بإخلاصي كارا كامكي او يشان ذيكي همو الى بخودك بالبردقار بي نابي لبخواه لو خرمي نابي الا لو خواه دیوتن ل دنیا تیر خورمای بخوا لولاش لو خواهی بو کد دی و ان تصلی صلات المكتوبه نیز پس دکانش و تو ادی زکات المبروبه لیش او دوی باز کردی او کان دی باز نکردی نیش زکات لبده ویله سوره توبه دفتر می فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات فخلوا سبيلهم سیل بودانه توبه شهاده دو نیش سی زکات بيسوس آيات بارفي تلين فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين شيخ عثيمين قول شي زور زواني نم ديت إلا هو أمن يكم كذا أويوهم جيلي بو رحمة يعني ديتم رحمة يقال سبيتا تلين سي خالي باس كردية باسي براياتي دكا بشهادة نويش زكاة دل أو سي براياتي دين دلو زكاة هرش تقل براياتي دين درد كا كفرة كواتا شهادت لينا كفرة نيجد نكرت كفرة زكاة ندا كفرة بلام زكاة ندا دو زوري هي اگر زمع بي يقاتل زمع بي يقاتل بلام كابراء مسلمانا لنا وما نخوي باشا وقت دي زكاة يا والي اشتو نفرش خوي نار زاني اوهي والي لوي نار ديا كاكراتي لو زكاة فلي ركن مني هو تساوي تبي زكاة نادمه شد بوي المهم بعد هو تأكيد كده نادم نادم شد لك اللي يبكى إسلام ده زكاة اللي هو دقري عنوة وشطر ماله أقل ده مليار دولار تيز مليار إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ لله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار أو إمام أحمد رواياتي لسا إسلام دكينا أزانم كو يعني لسا تخليد ذي وكيف. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كجوجي عن رجل يعني مبهمة مبهم يشجر الصحابي بو لا خلاف فيه عدل هم يعني بلا ما غير الصحابة بو هو فيه كلام ذبي تمشاكل أو وقت حديثك انقطاع تدانية ها شو انقطاعني بلا نبلش ذا مجهولة ذبي نبلك أنت ما زاد ليش أو وقت حديثك صحيح نعبيت ما الإسلام دبلو رسالة ربي يغنبني خواهيك آه إسلام سيا قال أن تسلم قلبك لله ضل التسليم بي لبو خواهي بالورد قال ضل التسليم بي كذل تسليم بو إلا من أطى الله بقلب سليم بضل شي خاوهم سيا بلانبر خواهي بالورد قال ويسلم المسلمون من لسانك ويدك ومسلمان تسليم باللزمان دو لدستت قال أي الإسلام أفضل آه طبعا كده بقى أي الإسلام أفضل أما تقريبا لو أنا بلم بيرس حديثة ده حديثي ده وحدوده هيتما كأي الإسلام أفضل أي الإيمان أفضل أوش بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم حسب الحال حسب أو شينا أو حسب أو أشخاصنا باس قصدي كي كده معنى أولية كأون دي باس كده إلا أو أفضل كي على الإطلاق أفضل على الإطلاق نية برهائنية قال الإيمان فمي باشرين إسلام سيا كذا قال الإيمان إيمانه قال وما الإيمان إيمان سيا قال أن تؤمن بالله إيمان بأخوي بغيبة ها غيبياته وملائكته إيمان بملائكة غيبياته وكتبه بقول بهم برضو كاني أسماني ورسله بيغنبلان طبعا بيغنبلي من محمد صلى الله عليه وسلم لبو الصحابة كان غيب نبوة جديد يعني وانا برام لوما غيبة لوما غيبة والبعث بعد الموت زندوبونه باش مردان طبعا بيغنبل ما صلى الله عليه وسلم لا ويبرسيب داعي عائشة صلى الله عليه وسلم قلت بيغنبلي اخوي إن عبد الله بن جلعان كان رجلا في الجاهلية كان رجل في الجاهلية وشتي زور ساشيه فرمو يقلو أنا كان يقلي الضيف ميواني تيردكر كان يتصدق كان كان كان كان ما زمو عقصي بادي دواني دي بودوش ميري ليركو دا عايشة دا يتيبقى آية أو صيبة دا زواناني سودي هي لبو يانا فيغنبر عزيك الله صحيح مسلمة فيغنبر ما فرمي صدم كلا يا عائشة لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين باوري بقيامة نبوة كباوري بقيامة نبوة أموي هباء المنثورة رويشتيا أسأل رب الله العظيم العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا اللهم اجعل التجمع على جمع المقبول واجعل التفرق على التفرق المعصوم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.